من المكرر أن يقام المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ عاصمة الثورة بمناسبة عيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية المباركة. يقام هذا المهرجان في معرض زهرة كيم إيل سونغ وزهرة كيم جونغ إيل من أواسط شباط عام 106 جوتشي 2017، وتشارك فيه أجهزة القوات المسلحة والوزارات والطوائر المركزية والجاليات الكورية، ومنها الجمعية العامة للكوريين في اليابان والشغيلة وطلبة الشباب والناشئون والأصدقاء الأجانب. أثناء إقامة المهرجان تقام معارض زهرة الخالدة في المناطق المحلية أيضا، ويجري العمل لزيارة تفيئة زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل.